يكره هذا الرجل لكن لا يكره الإسلام. الأم مقتنعة يعني جدا مقتنعة بالإسلام. ألو معك أسمعكم أحمد. مقتنعة بالإسلام يعني وأنا هلا في رمضان أدعوها للإفطار معي في البيت وبتجيني وبتفطر معها بنت صغيرة عمرها 7 سنوات. يعني أنا أحاول أغرس الإسلام في البنت الصغيرة. الحمد لله قدرت عليهم يعني خلاص الحمد لله. بحاول إني أنبهها إن البنت الصغيرة لسه عجين وممكن هي تشكله. أسأل الله تعالى أن يهديهم على يدك ويفتح على قلوبهم على يدك. وأنت أم أحمد احرصي يا أم أحمد يعني يتبين لك أنك ما شاء الله طالبة علم، احرصي أنك تعلمي المسلمات القرآن، تقيمي حلقة في بيتك للقرآن إذا استطعت ذلك، تحرصي إذا كان زوجك مثلا أو غيره أن يكون له نشاط في تحفيظ القرآن في العناية بالناس. وأسأل الله أن يجعلك مباركة وأن يهدي أن يجعلك هادية مهدية بإذن الله. وإن شاء الله نسمع منك اتصال بعد رمضان تبشريني أنك عملت حلقة قرآن وتقولين يا شيخ الآن يحضر معنا مع 10 أو 15 من النساء بإذن الله. من محمد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال طيب؟ الله يحييك يا محمد. شيخ بغيت أستفسر معك الله يخليك. في أذان قبل الفطور تقريبا بخمس دقائق 7 دقائق. أي ايش تقول عليه هذا يعني؟ أذن وأفطرتوا بسببه؟ أفطرنا بسببه وبعدين أذن الأذانات عقبه. اللي أذن هذا مسجد ولا واحد يلعب معكم ولا؟ لا مسجد لكن الظاهر يمكن مضيع في الساعة. طيب أنتوا لما أفطرتوا هل كان عندكم شك؟ ولا أفطرتوا بيقين تام إنه خلاص دخل وقت الفطر؟ الوقت خلاص يعني دخل، إحنا في غرية راس الحدة. بعيد. لكن الوقت يعني زي مناسب بس ما بنفس الأذانات اللي مأذنين قبل عقبه. أنا أقصد يا اللي أذنها العقب يعني توقيت صحيح. خلاص أقصد محمد أنكم لما أفطرتم بدون شك أنه أذن ولا ما أذن، أفطرتم وعندكم يقين داخلي أنه دخل وقت الفطور. أي دخل وقت الفطور خلاص. لكن هو الشخص اللي نعم أذن نعم. اللي يبغى يصوم يصوم واللي ما يبغى يصوم أنا متحمل عنه يعني. إحنا ما نتفكر مع الشيخ محمد. ما يقدر يتحمل عن أحد. أقول لا يستطيع يتحمل عن أحد. لكن عموما يعني صومكم صحيح. في حديث أسماء أيها الإخوة رضي الله تعالى عنها تقول أفطرنا في يوم غيم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم طلعت الشمس، وفي رواية ولم يأمرنا بالقضاء. فالإنسان إذا أفطر بيقين أنه دخل وقت الفطر فصومه صحيح. لكن لو أنهم قالوا يا جماعة كأنه مأذن مبكر، قال واحد والله باقي 7 دقائق، قال لواحد ثاني طيب يمكن غلطان، قال يا رجال غلطان ولا ما غلطان، أذن خلاص أفطروا، فهذا فيه تساهل فيلزمهم القضاء. أما إلى أنهم أفطروا وهم شاكون هل هو أذن ولا ما أذن، لكن ما دام أنه يعني أفطروا وهم على يقين أنه دخل وقت الفطر فصومهم صحيح. أما مسألة أنه يقول اللي بيغى يقضي يقضي واللي ما يقضي أنا أتحمل عنه، ما فيها أحد يتحمل عنه، لا يقضى إلا عن الميت، هو الذي يتحمل عنه الحي إذا أراد أن يصوم. أبو آية تفضل. السلام عليكم. مرحبا أبو آية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ يا مرحبا الله يحييك. شيخ أنا عندي سؤالين. تفضل الله يسلمك. سلمك الله شيخ. أنا عندي خدر من أصلي من غرغران ديني خدرين وعندي خطغان واتعب. إيه وسؤالك الثاني يا جامع أدوخ ما أقدر أصلي مع جامع وجامع جار البيتي. سؤالك الثاني يا أبو آية عشان ما أطول عليك. يا شيخ أسأل على التوبة، كل مسلم له توبة؟ نعم كل إنسان له توبة، المسلم والكافر كلهم يصح أن يتوبوا، الكافر يتوب من كفره والمسلم يتوب من معصيته. جزاك الله خير شيخ. أبغى أدوخ وغفغاني صار عندي أنا بشكل وداني خدرين ويضيق فيسي وما أقدر أصلي مع جماعة الجامع. خلاص طيب إذا صليت في جامع ثاني يذهب عنك هذا؟ لا صار عندي بس غفغان ما أدوخ يا شيخ. إيه لكن إذا في جامع آخر يعني إذا بجامع آخر بس يصير عندي خفقان ما أدوخ يعني ما يصير عندي حال. خلاص إذا صل في جامع آخر وبإذن الله تعالى مع الوقت يا أبو آية سيذهب عنك هذا الخفقان بإذن الله. الله يشفيك ويعافيك يا رب العالمين. أم محمد تفضلي.